الشريط التاسع عشر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا مصبح صلاة الكسوفين، هل الصلاة قبل أو الخطبة قبل؟ الصلاة قبل أو الخطبة قبل؟ الصلاة قبل، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. عندك يا محمد أو من هذا؟ رضوان، هل الخطبة سنة لصلاة الخسوف أو الكسوف أم لا؟ أي نعم، الخطبة هل هي سنة في صلاة الكسوفين أم لا؟ سنة، يعني يفعلها الإمام. ما يا أحمد؟ صحيح أنها ليس سنة. صحيح أنها ليس سنة؟ نعم، وإذا احتاج إليها، إذا احتاج الإمام أن يأذى الناس فلا بأس. يعني معنى أنها سنة عند الحاجة. نعم، ليس سنة. ها، لكن إذا احتاج أن يأذى الناس فلا بأس أن يفعلها. إيه يعني سنة عند الحاجة. ها؟ فقلنا بأنها سنة عند الحاجة، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تسن عند هذا الشيء، والصواب أنها ليست سنة، ولكن إذا احتاج الإمام فعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب، وكانت خطبته بيانا منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الشمس من كسفت على عهده بسبب موت إبراهيم، لأنه شاع بين الناس أن الشمس إنما كسفت لموت ولده إبراهيم، ويحمل من هذا أن الدافع له هو هذا الأمر، وهو أنه أراد أن يبين، ولم يأتي في أي حديث آخر بأنه سنها لأحد. فالصواب بأنها ليست بسنة، لكن إذا كان هناك داعي للوعظ والإرشاد فالإمام خير. عندك هل يجهر في صلاة الكسوف والخسوف؟ نعم، هل يجهر بالقراءة؟ يجهر. وما دليلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ القراءة، وهذه القراءة تدل على أنه رفع صوته وجهر القراءة، يعني يجوز له أن بعلم أم بغير علم؟ عليكم السلام. ها، من عنده جواب؟ ها، كسوف، كسوف الشمس، كسوف القمر، كسوف الشمس، نعم سرية، كسوف القمر جهرية، يعني صلاة النهار تكون سرية وصلاة الليل تكون جهرية. هل هناك من يوافقه أو يخالفه؟ ها، الصحيح الأصل في الصلاة أن يجهر بها، يعني أما السكوت فلا يأتي إلا بدليل. ها، طيب، على العموم المسألة خلافية بين أهل العلم، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام النص الدال على أنه جهر، لم يأتي النص الدال على أنه جهر، فلما لم يأتي النص اختلف أهل العلم، فقالوا إذا كانت في النهار فإنها تسر، وذلك لأن الصلوات النهارية سرية، وإذا كانت في الليل وهو القمر فإنه يجهر. قال أن الليلية جهرية. وأجيب على هذا المذهب بالمخالفة، وهو القول بالجهر في جميع الأوقات، سواء كانت الصلاة نهارية أو كانت عيش أو كانت ليلية. والذي يتقوى هو القول بالجهر. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الأولى بالبقرة، وجاء عن بعض السلف أنه كان يقرأ بالقمر، وجاء بالرحمن. فكيف يقرأ الشخص إلا وصوته مسموع؟ وصوته مسموع. وعلى ذلك الذي يترجح والذي يتقوى أن الرجل يجهر بالصلاة سواء كانت ليلية أو كانت نهارية، لأن هذا أقرب وأقوى. عندك مثل يا شيخ؟ نعم. الأصل ما هو؟ يستدل باستصحاب الأصل، أن الأصل أن يقع الشخص ويرفع صوته، أن يقرأ الشخص يرفع. لا يلزم، لا يلزم. عندك يا أخي يكون بصوت مسموع القراءة. لا يلزم بارك الله فيك. أكثر الصلوات سرية، وجينا لقضية الأغلبية فهي سرية. عندك بالنسبة للعيد، هل له خطبة أم له خطبتان؟ خطبة واحدة. صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة العيدين عليكم السلام، هذه جميعا يقال فيها خطوة واحدة حتى يأتي التخصيص من الشرع بخطبتين يرحمك الله. فلما جاء التخصيص ليوم الجمعة بخطبتين قلنا لأنها خطبتان. عندك هل السنة التكبير في العيد أم ليس بسنة؟ من السنة التكبير، وذلك على ما ورد عن السلف هكذا. تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وعن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسكها، فادعوا الله يمسك بتسكين الكاف. نعم جواب الطلب عندي بالتسكين بالضم بالضم. فادعوا الله يمسكها يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المصنف رحمه الله الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. نحن الآن في باب الاستسقاء، والاستسقاء شرعا هو طلب السقيا عند الجد، والجدب هو القحط إذا يبست الأرض قالوا له جد. صلاة الاستسقاء سنة عند عامة أهل العلم، ويسن أن تصلى في خارج البلدة لأمرين اثنين. الأمر الأول أنها طريقة وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية حتى يجتمع الناس جميعا في مكان واحد، فإنها لو كانت في المسجد لما اجتمعت الأمة على إمام واحد ولا تفرقت، ففي كل مسجد إمام يجمع بعضا من الناس فيصليها الشخص المصلى. وللأسف أن المصليات في العصر الحديث على ما نشاهد غير موجودة، أو هي موجودة ولكنها على غير السنة من جهتين: إما أن يكون المصلى في وسط المدينة وهذا مخالف للسنة، وإما أن يكون في خارج المدينة وهو مبني مصور له منارات له قباب له حواجز من الجدران، هذا كله مخالف للسنة. مصلى يكون في خارج البلدة في خارج البنيان، ولا يكون في شوارع المدينة. وإذا كان في الخارج فلا تبنى له منارات ولا تحجز له بنايات، بل يكون عبارة عن أرض مفتوحة. وكذلك ليس من السنة أن يكون في المصلى منبر أو محراب يبنى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى الخارج وقام في الناس خطيبا من غير عود يجلس عليه أو يقوم عليه، وأيضا في نفس الوقت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمعهم في صحراء، هذه الصحراء التي في المدينة، وكان يجتمع مع الناس ويذكرهم بالله، كان هذا ديدنه عليه الصلاة والسلام في العيدين وكذلك في الاستسقاء، خلاف الواقع اليوم الذي نعيشه. حديث عبد الله قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فتوجه إلى القبلة. عندما تريد أن تأتي بصلاة الاستسقاء ماذا تعمل؟ لك في ذلك طريقتان: الطريقة الأولى الصلاة، الطريقة الثانية الدعاء من غير صلاة. الطريقة الأولى وهي الصلاة هذه عليك أن تخرج إلى المصلى، والثانية وهي الاستسقاء من غير الصلاة وذلك في المسجد، أن يقال للإمام أو للخطيب ادعو الله في يوم خطبتك في أن ينزل علينا المطر. هذا وهذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سار. فأما الطريقة الأولى وهي الخروج إلى المصلى فينبغي للإمام أو لولي الأمر إذا خرج وصلى بالناس أن يصل إلى المصلى، وأن يبدأ في المصلى، عندما يصل المصلى يبدأ ويتجه إلى جهة القبلة ويدعو الله ويطلب من الله عز وجل الغوث والمدد. فينتهى من الدعاء غلب رداءه، رداء هذا الذي يلبس الذي هو من غير الإزار يقال له رداء، كيف يقلبه؟ يخلعه، ثم بعد ذلك يقوم بقلبه، فبدل ما يكون لابسا هذه الطريقة يجعل هذه في الداخل والتي في الداخل في الخارج، هذا هو قلب الرداء. وهذا سنة. بعض الناس قد يستقل ذلك يقول كيف، العامي ربما يقول على المتعلم هذا مجنون ماذا يفعل، كان في ثوب لائق به ثم لبس كما يلبس المجنون، لماذا؟ لجهالته بالسنة. هذا تذكرنا بحادثة حصلت لشيخنا الوادي عليه رحمة الله، حصل القحط والجد في بلده، فقرر أن يخرج مع طلابه صلاة الاستسقاء، وبلدة الشيخ بلدة شيعية ليس فيها سنة، وما زال جديدا تلك الأيام، وما انتشرت السنة إلا فيما بعد أن دعا إلى الله عز وجل. وكان عنده قلة من الطلاب فخرج واستسقى فدعا الله سبحانه وتعالى، ثم قال للناس حولوا الأربية واقلبوها، فطلابه قلبوا الأربية، والذين عند الشيخ من العامة بعضهم قلب عملا بهذه السنة، والبعض الثاني استحى من الشيخ حتى لا يسأله لماذا قلب، لماذا لم تقلب، وآخرون استهزوا قالوا هذا وهابي أتى بدين جديد. الله عز وجل ما ينظر إلى هذا الرداء، ينظر إلى القلوب، ينظر إلى الأعمال الصالحة، من الرداء لا يلتفت إليه. ثم أخذوا يحرضون الناس على الشيخ من الشيعة الرافضة، فذهب الشيخ، وبعد ذهابه نزل المطر بغزارة شديدة، وانقسم المطر على قسمين، هذا أنا ذكرتها في ورحل الوادعي في شريط ورحل الوادعي وهو موجود عند أخواننا من أهل السنة. فبعد ما نزل المطر نزل على قسمين، البلدة والبيوت التي عند الشيخ نزل فيها المطر بكثافة، والبلاء نفس القرية في البيوت التي فيها الشيعة والعامة نزل المطر بغزارة مع ثلج ومع البرد، حتى كانت تنزل أو ينزل البرد على شكل كتل كبيرة، حتى قضى عن الماشية عن بكرة أبيها في ذلك البلدة إلا الماشية التي كانت حول الشيخ والطلاب، وبقي الناس متضررون أكثر من 4 أو 5 سنوات بسبب ذلك، قضى على الزراعة وأمات الماشية، وخاف الناس خوفا شديدا، وكانت هذه كرامة لشيخنا عليه رحمة الله. وهذا طبعا واقع ليس من الخيال. فتطبيق السنة يعتبر من الأمور المهمة، ينبغي للإنسان أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاع. ما يقول الدين قشور ولباب، لا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. هذا أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول للتابعين: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعد على عهد رسول الله من الموبقات المهلكات، فكيف بمن يستهزئ أو يترك السنة؟ فإذا وصل الإمام المصلى كما قلنا يبدأ أولا بالدعاء، ثم يقلب الرداء والناس يقلبون معه، ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد الصلاة يقوم بالخطبة، وهي خطبة بعضية واحدة. وهذا الحديث يوضحها حديث المازني: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا الحديث رد على من يقول إن كانت الصلاة نهارية فإنه يسر بها، وإن كانت ليلية فإنه يجهر. هذا واضح أن الاستسقاء في الأصل أنه نهاري، ومع ذلك جهر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يقال أن الأصل في القراءة الجهر كما ذكر أخونا أحمد؟ في الجواب: إن كان من حيث التغليب فأكثر الصلوات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من النوافل والفروض سرية، وإن كان المقصود أن الأصل الذكر الذي يكون بصوت هذا صحيح، لأن الصلاة ذكر، الصلاة ذكر، ولكن لا يكون حجة. وإن كان أحيانا قد نقول به بين حين لآخر، نقول الأصل الصلاة الجهر، لكن لا يكون حجة في مثل هذا الباب قطعية، وإنما القطع على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي لفظ أتى المصلى، هذا عند البخاري. هناك فرق بين المصلى والمسجد. المسجد الذي يحاط، عندنا اليوم المصليات مساجد، ماذا يفرقون اليوم بين المصلى والمسجد؟ أنهم ما يسقفون المسجد أو ما يسقفون المصلى، ويظنون أن عدم السقف للمصلى يدل على أنه مصلى. لا، في من المساجد ما هو ليس بمسقوف قديما وحديثا. على ذلك المصلى الذي لا يصور، الذي يكون في خارج البلدة، والمسجد الذي يكون في الداخل، سواء كان مسقوفا أو كان غير مسقوف. حديث أنس رضي الله عنه يبين لنا أن الاستسقاء قد يكون بالدعاء. فيقول أنس، يقول: إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، دار القضاء مكان يجتمع فيه الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذا الدار لعمر، كان عليه دين فباع هذا الدار وقضى دينه وسمي بدار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يعني دخل من جهة الدار إلى أين؟ إلى مسجد رسول الله. فاستقبل رسول الله أي الرجل قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت الأموال، أموال هنا بمعنى الماشية والزروع، وانقطعت السبل، قطعت سبل المياه أو الطرق التي توصلنا إلى الماء، فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه هذا حديث في جواز أن يتكلم المستمع مع الخطيب، وفيه أيضا كذلك أن الرجل إذا أراد أن يدعو أن يرفع يديه، ورفع اليدين يعتبر من السنة عند الدعاء، ولكن في مواضع ما كلما يدعو الشخص يرفع يديه بعد الصلاة يرفع يديه جميع الأوقات يرفع يديه، لا، في مواضع ارفع يديك بعد الصلاة إذا دعوت واترك أحيانا، فلو كان سنة دائما لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما ثبت عنه أنه كان يدعو بعد الصلاة ويرفع يديه. ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، بمعنى يا الله أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء سحاب، سماء ليس فيها سحاب ولا قزعة أي ولا سحاب يسير، وما بيننا وبين سلع الجبل الذي في المدينة من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة أي من وراء جبل سلع، لماذا سميت السلع بالسلع التي عندكم هنا؟ أيوة ما تعرفون؟ هذه في الإمارات هو خط الذي يؤديك على المدينة، لكن هذا السلع غير السلع هناك، أنتم تسمونه السلع ولا السلع؟ سلع بالكسر. قال فتطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ترس هذا المدور دائري، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. هذا رد على فلما الأجواء والإرصاد والأرصاد، يقولون أسباب المطر أنها تأتي الريح فتكون السحابة أو يتبخر البحار وترتفع إلى أعلى بسبب هذه الشموس ثم تتكون السحابة ثم تنزل الأمطار. هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فتكونت السحابة فنزل المطر، ما تبخرت لا وديان ولا بحار ولا، إن الله على كل شيء قدير. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا، من السبت إلى السبت ما رأينا الشمس. ماذا حصل؟ تنزل الأمطار يوميا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، خلاف هل هو نفس الرجل أو هو غيره ما يعرف، ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. الدعاء هو الدعاء، الطلب هو الطلب، لكن الدعاء ماذا قال؟ فادعوا الله يمسكها عنا. ما هي هذه السحابة أو هذه الأمطار؟ قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا أي حول البيوت، ولا علينا أي ولا يكون هذا المطر على بيوتنا وعلى مواشينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، بمعنى على التلال وعلى غيرها من المرتفعات، وبطون الأودية وهي المساقي، ومنابت الشجر وهي الجرب. قال فأقلعت أي توقفت، يا سماء أقلعي، وخرجنا نمشي في الشمس. سبحان الله، ليس في السماء، ليس في السماء مطر، ثم بعد ذلك تحولت إلى ممطرة في نفس الوقت، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوقف هذا المطر ولا توجد شمس، فتوقف المطر وطهرت الشمس. هذا كله من المعجزات للمصطفى عليه الصلاة والسلام. هل الرسول من أولياء الله؟ نعم، الرسول من أولياء الله. والملائكة؟ نعم، والأنبياء من أولياء الله، ولكن الولاية للرسول أعظم. لا نقول كما تقول الصوفية، تقول الصوفية ولي خير من رسول. نعم، خير من رسول. نحن نقول اعتقادنا رسول خير من جميع الأولياء. ما هو دليلهم؟ يقولون بأن الولي لا يكلف بالرسالة، والرسول يكلف بالرسالة. فالرسول إذا كلف بالرسالة لزم عليه أن يعمل بهذه الرسالة، والولي يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، فإذا كثر عنده الإيمان لا يعمل بمثل ما يعمل الرسول. لماذا؟ قالوا وصل. وين وصل؟ قالوا عند ربه. كيف عند ربه؟ قالوا خلاص مقبول الدعوة، لا يصلي ولا يصوم ولا، انتهى الأمر. عن الآية وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، شدة من شدة اليقين إن نجاحنا وفلاحنا في هذه الدنيا سنة الرسول على اليقين الصادق على ما يقال. يعني كما يقولون قال فسألت أنس، يقول شريك، أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، يعني هل هو الرجل الذي دخل ثانية هو الأول أم هو إيش هو آخر؟ قال لا أدري. هذا من باب العلم، أن الذي لا يعلم شيئا فليقل لا أدري. لذلك يقول أهل العلم من قال لا أدري فقد أفتى، وقالوا قول الرجل لا أدري نصف العلم. حتى وإن يدري لا بأس أن يقول لا أدري، بمعنى لا أدري الجواب الحق إن وجد من هو أعلم مني، كما جاء عن مالك أنه سئل عن 40 مسألة فأفتى عن 4 وفي 36 قال الله أعلم. عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري قال أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، في بعض الروايات فليقل الله لا أدري. فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم. تفضل. ها؟ أيه. لا، هذا للأسف انتشر هنا، أنا أذكر أنها جاءتني عدة هواتف يقولون هل نصلي صلاة الاستسقاء بسبع تكبيرات في الأولى 5 في الثانية؟ جواب لا. العيد يشرع فيه التكبير لأن الناس كانوا يخرجون وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، وكانوا يكبرون قبل العيد. أما صلاة الاستسقاء تصلي ركعتين من غير تكبير، وكذلك الكسوف من غير تكبير، صلي ركعتين ثم بعد ذلك الخطبة. فضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الأول انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. هذا باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف تصلى إذا خرج الأمير بالجيش لمقاتلة العدو، سميت بالخوف لأن المصلي يصلي وهو على حذر من العدو فيصليها خوفا. وصلاة الخوف على الإمام أن يتجه إلى جهة القبلة وأن يكبر، فاستقبال القبلة شرط صحة الصلاة في جميع أنواع الصلوات، إلا في حالة واحدة وذلك عند الالتحام بالعدو، فإذا كان وقت الصلاة سيخرج والعدو يقاتل، أو أحيانا ربما أن القائد يوجه الجيش إلى جهات معينة ويقول لا تتحركوا حتى أعطيكم الأمر ولا تلتفتوا أو لا تخرجوا من هذا المكان حتى أعطيكم الأمر، ويبقى الرجل متجه سلاحه في نحر العدو سواء كان منفردا أو كان جماعة، فيجلس ساعات الطوال ربما 20 ساعة أو أكثر وهو في مكانه. في هذه الحالة نقول لا يلزم عليك قبلة، لا يلزم عليك قبلة، وذلك لحديث عبد الله ابن عمر الذي أخرجه البخاري وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا قياما أو غير قيام مستقبلي القبلة وغير مستقبلها. في هذه الحالة يصلي إلى غير قبلة لأمرين اثنين أو لثلاثة أمور. الأمر الأول وذلك بسبب التحام المعركة أو لأن مكانه لو تحول منه إلى جهة القبلة فقد يتسبب ذلك في إضرار الجيش المسلم. والأمر الثاني أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه يتوسع في صلاة الخوف ما لا يتوسع في غيرها. هذا بالنسبة لصلاة الخوف. وصلاة الخوف في أصلها تقوم مقام الفرض. الرجل إذا سافر ويرحمك الله إذا خرج من أجل مقاتلة العدو فإنه يخرج خارج البلدة، ففي هذه الحالة يصليها صلاة سفر، فيصليها ركعتين، صليها ركعتين على الهيئة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت هيئات عددها 16 هيئة، وبعضهم نقل 14 هيئة، وبعضهم نقل 7، وبعضهم نقل 9، وبعضهم نقل 6. والذي يترجح أن الهيئات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن 7 هيئات، وقد سبق وبيناها مفصلة بأدلتها في شرحنا لكتاب الدراري المضيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام الشوكاني عليه رحمة الله. هذا الموجز والهيئات الواردة التي ذكرها المؤلف سنوضحها هيئة هيئة من خلال القراءة. تريد أن تسأل؟ قلت استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. واجب. اي نعم، استقبال القبلة واجب إذا كان خارجا من الشرط، وواجب كما رجحنا آنفا. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه، طائفة قامت تصلي مع الرسول، وطائفة بإزاء العدو أي في وجه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة. هذه الكيفية كيف؟ أن يأتي القائد ويجعل في مقدمة العدو قوما، لا يشرط أن يكونوا قياما، قد يكونوا قعودا، هؤلاء في نحر العدو والقائد من خلفهم وورا القائد قوم يصلون، فيصلي القائد بهم ركعة واحدة، صلي بهم القائد ركعة واحدة، فيقوم إلى الركعة الثانية فيخرج الذين صلوا ويتأخرون أو يتقدمون، يتقدمون إلى أين؟ إلى نحر العدو، وأولئك يأتون يصفون خلفه، خلف من؟ خلف القائد، فيركع القائد الركعة الثانية بالنسبة له، وتكون الركعة أولى لمن؟ للذين خلفه، ثم يتشهد التشهد ويسلم، فتقوم الثانية هذه اللي وراه وتقضي الركعة ثم تسلم، وبعد أن تسلم تأخذ العدو نحر العدو، وهؤلاء يقضون ما عليهم من الركعة ويسلمون. واضح هذا؟ ها؟ اي نعم، إن كان في اتجاه القبلة، لأن إذا كان على غير اتجاه القبلة تعمل الطرق الأخرى، الحياة الأخرى كما سيأتي. شيخ، الطائفة الأولى التي خرجت بقي عليها ركعة، يعني تتكلم وتفعل ما يفعله الذي ليس في صلاة؟ بالنسبة للطائفة الأولى التي صلت الركعة وجاءت إلى نحر العدو، هذه ما تسلم عندما تخرج، ما تسلم، تبقى في نحر العدو. أي نعم، تمشي وهي في الصلاة، فبعد ما تؤدي الطائفة الركعة وتسلم تقوم هذه وكل يركع وحده ثم يسلم وحده. واضح الآن؟ لأنه لو كان في المسألة تسليم لو كان في المسألة التسليم جماعي لسلموا، لكن ما خرجوا أصلا من الصلاة، وإنما ماذا؟ توجهوا. ومن المعلوم أن السفر، أو نقول المعلوم في صلاة الخوف، أن الرجل لو كان في المعارك فإنه يتحرك حركة كثيرة، بل الذين تقدموا ثانية يجوز لهم أن يخرج عن القبلة يمينا ويسارا، أنهم في حال قتال ثم يكملون الركعة سواء إلى القبلة أو إلى غير قبلة، إذا ابتطم الجيش بالعدو. مسألة الكلام يا شيخ، ها؟ لا ما يتكلمون، ما حد يتكلم، لا لا لا، ها؟ إيه طبعا طبعا لا شك، حديث ابن عمر، ها؟ لا ما يتكلمون، الكلام لا يتكلمون، ها؟ أي الجميع، نعم. الحديث الآخر وهو حديث سهل من أبي حثمة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ذات الرقاع، هي الغزوة، غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع أنهم خرجوا في الصيف اشتد حره، فلا يملكون الحذاء، فجعلوا لهم رقاعا على ماذا؟ رقاعا لأرجلهم من أجل أن تقيهم هذا الحر، وما شاء الله نصرهم الله، ما عندهم يعني لا صندل ولا جزمات ولا هذه المسميات الجديدة ولا سيارات ولا طيارات، مساكين فقراء، ولكن عزهم الله بهذا الدين. فيقول سهل أن طائفة صفت معه، أي مع رسول الله، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه تختلف عن الأولى، هذه الطريقة كيف؟ طائفة تبقى في نحر العدو، وطائفة تصلي مع الأمير، فيصلي الأمير بهم ركعة واحدة ويقوم إلى الثاني ويبقى ثابتا، والذين خلفه يأتوا بالركعة الثانية التي عليهم ثم يسلمون ويذهبون إلى نحر العدو، فتأتي الطائفة الثانية وتصف خلف الأمير، فيصلي بهم الأمير ركعة ثم يثبت جالسا وهم يقومون بالركعة الثانية ثم يجلسون ثم يسلم الأمير فيسلمون مع الأمير. واضح هذا؟ هذه واضحة، ما في إشكال إن شاء الله. لا جهرية ولا سرية، إن كانت المغرب أو العشاء أو الفجر فهذه جهرية، أن هذه الصلاة المفروضة، الآن نحن في الصلاة المفروضة، فإنما سميت بصلاة الخوف من باب الوصف فقط، لا هي أصلها صلاة السفر، واضح؟ أي نعم. شيخ، إذا كان القتال طيب ليس في سفر، يعني داخل البلد، يصليها بس يصليها أربعا بدون قصر؟ أي لا بدون قصر، هذا في الخروج القصر. اشترط في السفر ثلاثة شروط احفظوها، في القصر في صلاة السفر ثلاثة شروط في القصر. الشرط الأول النية، في حديث عمر الذي في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أولا تنوي السفر. الشرط الثاني الخروج، ها؟ بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب يعني ربها الآية حتى تعطوا الجزية. إذا ليس اليوم عليك خطأ. طيب: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهنا الضرب وهو الخروج نية ما تصرح نية وخروج. إذا وجد الشرط الثاني نقول هنا بقي الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ غياب مشارف البلد، غابة البيوت، غابة البنيات، هنا نقول تقصر. أما والماء العدو جاء إلى البلدة التي أنت فيها فلا قصر، ولكن عليك أن تصلي صلاة الخوف، عليك أن تصلي صلاة الخوف تامة. طيب مغرب صلاة له له للأمير أن يفعل هذا، ركعة أو ركعة واحدة أو ركعتين وهكذا. نعم له ذلك. ها لا ما تصلح. حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام والعدو بيننا وبين القبلة، هذه القبلة والعدو بيننا ونحن مع رسول الله وهذان صفان، هكذا يقول جابر. قال: فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبرنا جميعا، أي كبرت الطائفة الأولى والثانية، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. بقي الصف الثاني ماذا؟ قائما. سجد من؟ الصف الأول مع رسول الله، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، بمعنى واثبت الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجدة الأولى السجود وقام الصف الذي يليه معه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا بعد ذلك، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، فقام الصف المؤخر في نحو العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه كيف الهيئة؟ يقوم الإمام بصفين أو بطائفتين، الصف مفتوح العدد لأن المكان كبير صحراء. طيب، فهذه التي جاءت عن جابر يبقى الصف الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام والصف الثاني كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكبر الأمير أو القائد فيكبر الجميع، فيركع القائد فيركع الجميع، فيقوم فيقوم الجميع، فيسجد القائد فيسجد الصف الذي معه الأول الصف الأول. فإذا سجد وقام القائد قام الصف الذي يليه وسجد الصف الثاني، فإذا سجد الصف الثاني وأتم وقام تأخر الصف، يجوز الحركة، تأخر الصف الأول إلى الوراء وتقدم الصف المؤخر ثاني، فيسجد فيركع الأمير ويسجد وهؤلاء معه، ثم يقوم فيسجد الصف الثاني الذي كان الأول، ثم يتشهد بعد ما ينتهي الأول الصف الأول الذي مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو مع الأمير، يبقى يتشهد ويطيل في التشهد حتى يتم الصف الثاني ماذا؟ الركعة والسجود، يتم السجود فيجلس ثم يسلم الأمير فيسلم الصفان أو الطائفتان. نعم واضح هذا؟ لا يقومون جميعا يقومون بأميرهم ما يجوز لهم أن يواصلوا الصلاة لأنهم الآن في معركة كما في حديث ابن عمر قال فصلوا رجالا ركبانا قياما وقعودا مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة. ما يقطع الصلاة لا لا ما يقطع الصلاة ما يقطع يواصل تم الصلاة. ها من إيه طبعا إيمان إيمان يصلون يتحولون من الركوع والسجود إلى الإيمان. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم يقصد ماذا ماذا يقصد أن الأمير يكون وراء قوم فإذا حذر هؤلاء جاء هؤلاء ميمنة ميسرة مقدمة مؤخرة. ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. هذا ليس في البخاري هذه الطرف الذي ذكر ليس في البخاري. شيخ ما تكون الركعتين في صلاة الخوف سواء كانت في الحذر أو في السفر بحيث أنها تخفيف؟ لا أو رخصة؟ لا لا قصر إلا في سفر إن شاء الله. سندخل في كتاب الجنائز الوقت ضيق غدا بمشيئة الله ندخل في كتاب الجنائز وبهذا نكون قد انتهينا من كتابين من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة. ولكن احفظوا هذه الأحاديث التي مرت عليكم احفظوها فهي سيرة كتاب يحتوي على حدود 470 حديثا احفظوها لأنه لا يصلح الطالب أن يكون طالب علمه ولا يحفظ لا بد من الحفظ ولا بد من مراجعة ويسمع بعضكم لبعض لو كان عندنا وقت لاستمعنا لكم. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.